بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وأدبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبر النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فاستوي وهو بالأفق الأعلي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم بني فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما ربي أفتمرونه على ما ولقد رئيب نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغتسل إذا وتما يغشى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى

فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذمم إن ربك واسع المغفرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا

والمؤتفكة أهوى نفسك تأهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى الله أكبر الله أكبر الله أنا بالذكر الله تطمئن القلوب والله الحسم قلبك منور وشايف الناس كلها يا حضرة النبي عشان الحاج راسك الراجل طيب الله ألفت إلى ذكر ألفت إلى ذكر ليس لها من دون الله كاشف أزفت أزفت أزفت لازفت أزفت أزفت أزفت لازفت أزفت أزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت آزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. واعبدوا الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها؟ ولا ملك الدنيا فوق عوض يا رسول الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وشلج لها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خيف مقام ربه من خيف مقام ربه ونهى النفس شكرا الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.